يقول محمد الغزالي من إخوان السنة؟ كيف لا؟ أنا أعرف أنه كان أنا أنت أعرف من شيخ لكن هو متشبه أنه كان وزير للأوقاف في عهد عبد الناصر. كيف؟ كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في عهد عبد الناصر. إيه وزكاة يعني كان مقرب هذا برهة من الزمن برهة من الزمن برهة نعم برهة من الزمن كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض شيخ خاصة بزوجها مش حبتين بزوجها ثلاث حبات عن لزوم خاصة بالكشف عن وجه السعوديين شو حبات؟ بزوجها كثير مش حبتين زي على رأي الخامسين يقولوا زودها حبتين بيقولوا بحطوا حتى إذا ألف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألباني أوله في هذه النحو ما شوفك كنت نفسد على نفسي في الرد على هذول في الأدب معهم كثير مين يقول؟ منهم التوية جري ومنهم وين شديد علي بإيش؟ ما سجيش عليه أنت ما سجيد علي بتريد يشد يعني؟ والله لأنه بشد خاصة في المسألة هذه يعني أقول لهم بتجاوز الحد فيها والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين مش يعني عن هوا في منهم عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة خلاف هذول العصريين هذول بلا شك يعني يحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية من نقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي يعني ما مشد عليه ما مشد عليه جزاك الله خير سرد على ردودكم والله من أيام من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتكم اي نعم جزاك الله خير كثير كثير لابن عثيمين لابن باز ايضا ولا تويجري هذا في علمائهم هذا في الطريق ان شاء الله في الطبعة الجديدة لحجاب المرأة المسلمة في طبعة جديدة معلوم يعني ان شاء الله تذكر حاول جزاك الله خير انك تجمع ربما تكون المقدمة بحجم الكتاب الله اعلم ان ربنا ساعدنا ايش على القوة ان شاء الله اي نعم شيخنا الاخوة المحترمين يعني اخذوها عادة وليست عبادة والله اعلم اجتمعنا يوما وتناقشنا في هذه المسألة بالذات احنا وبعض الاخوة من بريدة واقمنا الحج يعني للاحاديث الصحيحة فالاخوان بعد ان اقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الارض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على انه جائز ما جوزناه هذه خلاص تعودنا على ذلك قلت هذه عادة إن شاء الله نعمة العادة عادة طيبة إن شاء الله ما تعتبرها عبادة عادة طيبة إن شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ ذلك لا ما تقولون أنت ما تعتبرها عبادة لا بس في إجابة في إجابة أيه بس أنت ما تقولون ما تعتبرها عبادة لأن عبادة أقسام كما تخبر أي نعم صح. يعني أدوانها الاستحضار ونحن نقول بفضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوه على كل النساء لأن الدليل إيجاب هزيل مريض عايزين نقول سن عليهم لا لا لا على المسألة كلامه يعني لا والله ما نرش ما نرى ما نرش أبشر بكل خير أنا سنة ويجري هذا له أولاد من كبار الثلاثين ومن الذي يحبون الشيخ حبا شديدا واحد أخذ دكتوراه واحد الآن بقدم دكتوراه واحد حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا والله يحبوه ويقدروه الله يجزيهم الخير الله يبارك فيكم لا لا شيخنا هذا معك صارت في اليوم يقولون الشيخ بشد على الشيخ نحن نقول على ما بيقولون الناس يعني بقدر مثلا أبو بكر زيد من تلاميذ الشيخ اعتبر نفسه ومن احباء الشيخ فكر الشيخ تلاميذ يسد عليه ما شديت عليه ما ليش وين الشد هات نشوف خاصه من اللي بيقول شد وين الشد لا انا قلت انسان كويس يقول لك هذا لا لا انا صار ما يزن الشيخ تويجري حتى اللي قلت طلابه عندنا كتابه الطارم المسحور على اهل التبرج والصفور وبحط ان اللي انكشفت والاريات واللبنان والاغراض الارضانيه فيهم مين هو؟ تويجري طيب نحن نحكي على أبو بكر هلا. أنا فاهم بس لا هم بيقولوا ليش ما بقول متعصب بس نهمني في كتابه على التبرج وعلى السفو وعلى حط الألباني دي نعم نعم لأنه خلق كذا وكلامه سكت الشيخ بقول لك إيش أنا لا بقول للشيخ هذا قال التعصب وقال التبرج وقال مثلا بقول يعني في المقدمة في المقدمة ذرت كنا يعني والله رجال تقلني جدا ما ذكرتني يا أستاذ علي تفضل وين الشاب اللي انت الان تنكر عليه بالنسبه للرجل شو هو شو عمل شو قلت منهم التعصب منهم هيك قلت التعصب هيك ولا قلنا شيء مقدمه مثلا ربما قلنا انا ما احفظ عباره لذلك عم استنجد بكم انه يمكن غلب عليه التعصب المذهبي ايش يا هي وقلت كمان بيزنيل للهواء معلش واحدة واحدة نشوف هاي تحاسب عليها إذا قلت بيزنيل للهواء أنا أذكر قضية التعصب المذهبي يمكن قلته لكن مش هيك دجيت الدج أما أعلم إنه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام قلت يمكن حمله على ذلك التعصب المذهبي إيش كمان فيه الهواء إنه يرجح يأخذ من الدليل ما وافقه ويتركه يأخذ الزمين نعم المهم عدة تجلناهم واحد 2 3 4 أنا بشوف كان لازم نعمل جلسة تناقشوني في هذه الأخطاء فحتى نشوف إذا كان يعني قيض كتابا يطبع طبع أخرى إذا كان في هناك خطأ انصحه الله لأن والله الشيخ زارني الشيخ بكر وزين بعد ما قرأ الكتاب زارني عن بيت نعم فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة خير إن شاء الله يقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه يقول حتى إن أحد تلاميذ أبي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر أبو زيد وبدأ يوزعها ببلاش مشان يورجي انه شوف كيف شيخكم انتم بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني للتنفير وكذا قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين الي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين الي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم انا لا يمكن انا ارد على الشيخ يعني وكذا يعني انتصر لنفسي او شيء من هذا ويعني اذا في شيء انا ما في عندي اي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني يا شيخنا نعم وبارك فيك احنا المقارنه من بين ابو الفريدري وبين ابو كرزيد بين الفريدري بحط شيخنا في معوبة شيخنا لا فرق عظيم يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير رساله تحذير شيخنا رساله تحذير المختصرات صابون التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى يقول انه اما الالباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء فايش الشيخ بكر ابو زيد الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه واما علميه الالباني وانتصاره للسنه وعقيده السلف فامر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعوه للقراء فلا نطيل سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب الشيخ انا سمعتك يا الكلام لا شك انا قراته ايضا أنا لا أشك في هذا أخي لكن لكل مقام مقال يعني شو بتقولوا يعني لإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر ماذا يمكن تعليله غير غلبة التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها سطر العجل شيخنا وتضعيف للحديث أقول لا ليش قعد مسألة الجلسة الاستراحة يشكك فيها ويأجل البحث فيها وهي أولى أن تبحث بينما أخذ حديث العجل هل يحتاج إلى علم خاص ودراسة خاصة فأخذ تتبع الخطأ في هذا الحديث نعم وانه مثلا ما في عجل طيب ما في عجل في جلسة استراحة ولا ما في لماذا لم يدندن حولها شيخنا ذكر لي هو ذلك لانه له جزء خاص فيها